حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، والآن فقرة في أحكام الشهر، ونبدأ بالكلام بأحكام النية. تشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. النية عمل قلبي، يكفي المسلم أن يعزم بقلبه أنه صائم غدا، ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، ومن تسحر بقصد صيام الغد فقد نوى، ومن علم أن غدا من رمضان فأراد صيامه فقد نوى. ما كلفنا الشرع حتى التلفظ، مجرد عزم القلب على فعل الشيء، هذا هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة والتابعين أنه كان يتلفظ بالنية، لا في صلاة ولا طهارة ولا في صيام. ونحن نتعبد كما أمر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو وقت النية الصحيحة؟ نحن الآن في رمضان، أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة وقت للنية. لابد من تبييت نية الصيام ليلا، كل ليلة، هذا هو الأفضل والأحوط، لأن بعض العلماء قال تكفي النية في أول ليلة وتكفي نية واحدة لكل الشهر، ولا يحتاج إلى تجديد النية إلا إذا قطع الصيام كمريض مرض ثم شفي وأراد أن يواصل الصيام فينوي، وحائض قطعت الصيام لحيضها ثم طهرت فأرادت المواصلة، يجب تجديد النية. وبعض العلماء يقول لابد من تبييت نية الصيام كل ليلة كل ليلة، ولذلك يحرص المؤمن كل ليلة أن يتذكر، ينوي، يريد يعزم الصيام غدا فقط، ليس أكثر من هذا. أما صيام النافلة فإنه يجوز الصيام بغير نية، يعني يبدأ اليوم ثم يخطر بباله الصيام فيبدأ صياما، ينوي ويبدأ أثناء النهار، لكن الأجر من حيث نوى إلى آخر اليوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. رواه مسلم. النفل المعين كعرفة وعاشوراء ينوي له من الليل ليكون الأجر كاملا. من عزم على السفر في رمضان لا ينوي الفطر حتى يسافر، يعني حتى تخرج من بلدك، لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره. صحيح أنه ينوي الآن السفر، لكن لا ينوي الإفطار حتى يغادر البلد، لا ينوي الإفطار حتى يغادر البلد. طيب، واحد نوى في الليل يصوم، يجوز يأكل بعدها ويجامع؟ نقول نعم، ما دام في الليل يجوز. طيب، هل يحتاج تجديد النية؟ نقول لا، خلاص، النية ما دام حصلت في أي جزء من الليل صحيح، ولم تأتي العبادة بعد، العبادة ستأتي الفجر. وأيضا لا يجب تجديد النية إذا نام بعدها وتنبه قبل الفجر، خلاص تكفي النية. واحد مثلا نوى يصوم غدا ونام الساعة 12 وقام قبل الفجر، مثلا الساعة 4 فرضنا قام قبل الفجر، ما يلزم تجديد النية أو نية أخرى، خلاص النية قد حصلت في الليل في أي جزء من الليل. وإن نوى مقيم صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر لأنها رخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، لو واحد نوى أن يفطر غدا ثم، لأنه سيسافر، ثم عدل عن رأيه قبل الفجر ونوى الصيام صح ذلك، لكن إذا نوى الإفطار وطلع الفجر هو على نيته معناها لا صيام له. وإن ما سافر أمسك، ولذلك لا بد من نية قبل الفجر في أي وقت من الليل. طيب لو واحد نوى الإفطار أثناء النهار ثم لم يفطر، مثلا مريض نوى الإفطار ثم قال أستعين بالله وأكمل يومي أحسن، لا يفطر بمجرد النية إذا ما تعاطى أي مفطر، ما أكل ولا شرب ولا، كما لو نوى التكلم في صلاته وما تكلم. لكن لو قطع النية قال خلاص أنا الآن مفطر غير صائم، خلاص قطع نيته فقد أفطر، فإذا النية أمر مهم. ولو قال إن وجدت طعاما أكلت وإلا فأتم صومي، فصومه صحيح إذا لم يأكل. الردة والعياذ بالله تبطل الصوم بلا خلاف. فلذلك نتقي الله ونحذر في كلامنا.